الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا غضبت يخرج مني كلمات لا إرادية، مثل قولي الله خلقني ليعذبني في الدنيا، أو لماذا الله خلقني ويعمل في كذا، وأبدأ أشكك في ثوابت الدين، وأستغفر الله وأتوب إليه. أريد توجيها خاصا منكم. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك هذا الغضب، وأن يطفئ جمرته في قلبك، وأن يبدلك مكانه حلما وصبرا ووقارا. وأسأله عز وجل أن يقيني وإياك شره. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال فكرر عليه مرارا، وكلها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأنا أوصيك يا أخي الكريم بعدة أمور، لعلك إذا أخذتها وفعلتها بإذن الله واعتمدتها أنك ستنجو من مثل هذه الآثار الخطيرة التي ذكرتها. من ذلك أن تبعد عنك أسباب الغضب، وأن تقطعها، وأن تخبر بها من حولك حتى لا يجابهوك بها فتغضب. فأي شيء من الأقوال أو الأفعال يغضبك ويخرجك عن طور تفكيرك ويغلق على عقلك، فحاول أن تخبر به من حولك حتى يجنبوك إياه ولا يتعاملون معك بمقتضاه فتغضب حينئذ. فحاول أن تتعرف على الأشياء التي تغضبك فتتجنبها، لأن هذا من باب ترك السبب. فإذا كنت تغضب من بعض الأقوال أو الأفعال، فأخبر بها زوجتك إن كنت متزوجا، أخبر بها أولادك إن كنت ذا ولد، أخبر بها أمك، أخبر بها إخوانك وأخواتك، أخبر بها أصحابك، وقل لهم: أبعدوا عني كذا، ولا تقولوا لي كذا، ولا تخبروني بكذا، لأنني إذا سمعت ذلك أو رأيت ذلك فإنني أغضب. والواجب عليهم أن يتعاملوا معك بما يبعد عنك الغضب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. الأمر الثاني أن تكثر بالله، أن تكثر الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. حاول يا أخي أن تكثر حال غضبك أو حال إحساسك بسرعة نبضات قلبك غاضبا، أن تبادر مباشرة بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرتين إلى ثلاث، وتكرر حتى تحس أن نبضات قلبك عادت مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي. فإن من أعظم ما يطرد الشيطان في حال حضوره عند الغضب هو كثرة الاستعاذة بالله عز وجل منه. فإن الغضب نزغة من نزغات الشيطان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي من شدة الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. وانتبه لكلام رسول الله. قال: ماذا؟ قال: لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال: أتروني مجنونا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستعاذة بالله تضعف سلطان الشيطان عند الغضب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وهو حديث صحيح. ومنها كذلك، وهو الأمر الثالث، أن تتذكر يا أخي عظيم الأجر والثواب في من ضبط نفسه وكظم غيظه. يقول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا الله؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فالغيظ موجود ولكنهم يكظمونه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. حديث حسن رواه الطبراني وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومنها كذلك محاولة العفو وتدريب النفس على العفو عند طروء الغضب. حاول أن تعفو عمن تسبب لك في الغضب، درب نفسك دائما على أن تعفو، قل وأنت غاضب: قد عفوت عنك فاذهب عن وجهي. حاول أن تربي نفسك دائما وتمرن نفسك على أن تعفو عند الغضب، فحاول أن تعفو وأن تعرض عمن أغضبك وأن لا تعامله بمقتضى غضبك، فإنك إن دربت نفسك على ذلك فقد أحكمت زمام غضبك إحكاما لا مزيد عليه. فإن الإنسان لا يحاسب يوم القيامة على وجود الغضب في قلبه، ولكنه يحاسب على بعض الآثار المحرمة التي يقترفها الإنسان إذا غضب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهؤلاء، يعني يشير إلى أناس معينين وهم كهول وشبان. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني يقصد عمر، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم عمر أن يوقع به. فقال له الحر لما رأى شدة غضبه، وعمر معروف من هو: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حتى تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. فكن عمريا عند غضبك، فكلما هم الغضب بأن يحملك على فعل ما لا يليق فبادر مباشرة بالعفو عمن أساء إليك وأخطأ عليك. ووصيتي لك كذلك أن تسكت عند الغضب وأن لا تنطق بشيء عند الغضب ما استطعت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. قالها ثلاث مرات. وإذا غضبت فاسكت، قالها مرتين. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند لا بأس به. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالسكوت حال الغضب. ومما أوصيك به أيضا تغيير هيئتي تغيير هيئة جسدك التي أصابك الغضب وأنت عليه. فإن كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. حاول أن تغير حالتك ليتغير مسير دمك فيهدأ قلبك بإذن الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قائما فليجلس، وإن كان قاعدا فليضطجع، وإن كان يتكلم فليسكت، لأن تغيير الهيئة في حال الغضب تساعد في زواله بإذن الله. ولقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حديث لا بأس به، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم. ومما أوصيك به كذلك الوضوء، فهو وإن كان فيه حديث ضعيف لكن المتقرر عند العلماء أن الأدواء تعالج بما يناقضها، أي بما يناقض طبيعتها وجنسها، فالغضب نار، فمن المناسب أن يتوضأ الإنسان عند الغضب حتى يطفئ هذه الجمرة. والحديث فيه وإن كان فيه ضعف، لأن فيه رجلا يقال له عطية العوفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولكنه كما ذكرت لك أنه حديث ضعيف لوجود ضعف وجهالة في إسناده. ومما أوصيك به كذلك، إذا كان الغضب قد أصابك في البيت، أن تحاول أن تخرج من البيت وحتى لا تصدر منك بعض الأقوال أو بعض الأعمال على الأفعال السيئة العدوانية على أهل بيتك، فتندم حينئذ. وحاول يا أخي أن تمسك لسانك ما استطعت، فإنك إن تلفظت ببعض الألفاظ فإنك تعامل حينئذ بمقتضاها، لا سيما إذا كنت في بدايات الغضب التي تستطيع أن تحكم فيها نفسك وأن تصمت فيها وتسكت. وأما إذا بلغ بك الغضب مبلغا أغلق عقلك فصرت تتصرف كالمجنون، لا تدري ما تقول ولا ما تفعل، فجميع ما يصدر منك من أقوال وأفعال مرفوع عنك إثمها، لأن قلم التكليف مرفوع عنك لفوات محل التكليف وهو العقل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. فوصيتي ألا تغضب، وصيتي ألا تغضب، وأن تقطع عنك أسباب الغضب، وأن تحاول أن تطبق ما ذكرته لك من الأمور التي تذهب عنك غضبك بإذن الله. والله أعلم.